الفصل السادس. ثالث مبادئ التفكير الجانبي هو اعتبار التفكير العمودي بطبيعته غير قادر على توليد أفكار جديدة بل معيقاً لها. ينزع معظمنا إلى التحكم الكامل بكل ما يجري في العقل، أي إننا نخضع كل شيء للتحليل والتركيب المنطقيين ونجهد أنفسنا بالوسوسة والتدقيق كما يحصل في أفلام التعرية السينمائية التي تقسم الحركة إلى سلسلة من الصور الساكنة. إنه نمط ذهني متطرف تستطيع كثير من العقول التخلص منه. لقد بينا في الفصل السابق حاجة التفكير العمودي لنقطة انطلاق ولبنية أساسية نقبلها مبدئياً ثم نوسعها أثناء العمل بها، وقد يؤدي هذا التوسيع لتغيير في تلك الفكرة، لكن من المستبعد أن يؤدي هذا التغيير إلى فكرة جديدة، لأن مجرد القبول بها يعني الالتزام بها والابتعاد عن الفوضى الكامنة اللامحدودة. حجراً فوق حجر نرصف الطريق السببي الذي يشقه المنطق من خلال الخوض بأفكار غير مصاغة. يوضع كل حجر فوق سابقه بشكل راسخ كما يجب على كل حجر لاحق أن يتناسب مع سابقه. هذا هو جوهر المنطق الذي يفرض على كل مرحلة أن تكون صحيحة بحد ذاتها. أما التفكير الجانبي فيهتم بالنتيجة وليس بصحة المراحل، أي إننا نغوص في الوحل حتى نجد سبيلاً طبيعياً، وفرض الصحة في كل مرحلة يشكل عائقاً. كان ماركوني يحاول زيادة فعالية أجهزته عندما اكتشف إمكانية إرسال موجات لاسلكية لمسافات أطول، ثم تجرأ على بث إشارات عبر الأطلسي. بدا له الأمر قضية جهاز بث أقوى وجهاز استقبال أكثر حساسية. أصبح ماركوني يومها موضع سخرية الخبراء الذين لهم باع أطول في هذا المجال، لأنهم أكدوا له أن الموجات اللاسلكية تنتقل بمسار مستقيم مثل الضوء ولا يمكنها التحدب مع كروية الأرض، وبالتالي ستنطلق في الفضاء. رغم أن ما يقوله الخبراء هو عين المنطق، تابع ماركوني تجاربه ونجح في إرسال إشارة عبر الأطلسي. كان الخبراء ومثلهم ماركوني جاهلين لوجود طبقة مشحونة كهربائياً في أعلى الغلاف الجوي. إنها الطبقة المؤينة التي ترد الأمواج بدلاً من تركها تسبح في الفضاء الخارجي كما قال الخبراء. استطاع ماركوني أن يتوصل لاكتشافه لأنه استمر في خطئه ولم يتقيد بالمنطق، كما تم اكتشاف الأدرينالين من خلال انطباع خاطئ على يد الطبيب أوليفر الذي صنع أداة اعتقد أنها تقيس قطر الشريان المعصمي الذي نتحسس منه النبض. جرب قياس الشريان عند ابنه في شروط عديدة، وكان أحد هذه الشروط حقن خلاصة غدد الأدرينالين عند العجل، وعند قياس الشريان ظن خاطئاً أنه تقلص، فلا علاقة للأدرينالين بقطر الشريان. أسرع الدكتور أوليفر ليعلم العالم عن اكتشافه، فأخبر البروفيسور شافر الفيزيائي المشهور. لم يصدق البروفيسور ادعاء أوليفر، لكن فضوله دفعه لحقن ذات الهرمون من كلب، وعندما أجريا القياس دهشا بارتفاع غير عادي في ضغط الدم، وهكذا تم اكتشاف الأدرينالين. يمكن أن نسوق هنا أمثلة كثيرة عن اكتشافات عظيمة أتت نتيجة استقراء في حلقة أخيرة من سلسلة لم تكن صحيحة في كل حلقاتها، ويمكن تشبيه الأمر هنا بالمشي على شاطئ صخري، والذي يمكن أن يكون بأحد شكلين: الأول هو البطء الحذر والتأكد من توازن كل خطوة ورسوخ الحجر التي سنعتمد عليها في الخطوة اللاحقة. أما الشكل الثاني هو التحرك بسرعة، وبهذا نجعل فترة الوقوف على كل صخرة قصيرة بحيث لا نضطر إلى التوازن الكامل، وعند الوصول إلى مكان مريح نتمكن من النظر للخلف واختيار الطريق الأسلم للعودة إلى نقطة الانطلاق، وقد لا نستطيع تحديد الطريق الآمن إلا بعد الوصول إلى النهاية، أي قد نحتاج الوصول إلى قمة الجبل لنتعرف على أفضل الطرق لصعوده. يصب المنطق اهتمامه على ترابط المراحل منذ البداية ولا يهتم بالنهاية، إنه ترابط ضروري لكننا يمكن أن نقيمه بعد الوصول إلى الهدف عبر التفكير الجانبي، تماماً كما نسلسله عبر التفكير العمودي. قد يرد البعض بالحجة التالية: لا ضير من استخدام التفكير العمودي لا طالما أنه يؤدي إلى النتيجة نفسها، ويعتبرون هذا نقطة إيجابية في التفكير العمودي، في حين هي مأخذ عليه لأنه يبدي لنا توفيراً بالجهد مقارنة مع الجانبي، ويبطن استبعاد البدائل في كل مرحلة من مراحله. من مساوئ التفكير العمودي أنه يسلك سبيلاً واحداً للوصول إلى النتيجة النهائية، ولا يكلف نفسه عناء البحث عن طرق أفضل أو أقرب. أما التفكير الجانبي فيتابع البحث عن طرق أفضل حتى بعد الوصول إلى الهدف، لأن عدم التزامه بطريقة محددة يجعله في حالة بحث دائم. من مساوئ التفكير العمودي أنه يستخدم المنطق الوسيلة الوحيدة التي يتقنها في البحث عن أفكار جديدة، يوجه جهده باتجاه واحد وكأنه ينطلق نحو مثابة محددة بقوة ودون تردد، لكن للأسف قد يكون التوقف أفضل بكثير من التحرك في الاتجاه الخاطئ. لا نقصد هنا إيجاد المبررات للكف عن العمل، لكننا نشجع على بذل بعض الجهد بالدوران حول المشكلة بدلاً من الكدح بلا كلل في الاتجاه الظاهر. يقدم التفكير العمودي حلولاً مباشرة لكنها ليست مثالية، وربما كان من الأفضل أن نذهب بالاتجاه المعاكس. ويمكن تشبيه الأمر هنا بموقع الحيوان من العلف، أي عندما نفصل الديك مثلاً عن علفه بشبك سلكي، يحاول جاهداً اختراق الشبك باتجاه العلف. ولو فعلنا الشيء ذاته مع حيوان درجة ذكائه أعلى كالكلب مثلاً، نراه يبتعد عن طعامه ليبلغه من وراء نهاية الشبك. من السهل الالتفاف عند وجود عائق يمنع الحل، لكن من الصعب البحث عن حل رغم سهولة الحل المباشر، والأصعب من هذا كله هو اختيار الاتجاه الآخر رغم سهولة الاتجاه الحالي. وهناك قصة أخرى توضح هذه العلاقة. ادعت امرأتان أمومة طفل، فأحضرتا إلى الملك سليمان، وبعد جدال هم سليمان بقص الطفل إلى نصفين ليعطي كل امرأة حصتها. ما أراده سليمان هو إقامة العدل وحماية الطفل، لكنه أخذ الاتجاه المعاكس لبلوغ هدفه. بطريقته هذه استطاع أن يتعرف على الأم الحقيقية التي تخلت عن الطفل لتحميه من الموت. أما الأم الزائفة فكانت مستعدة لأن تأخذ نصف الطفل ولا تتخلى عن حقها المزعوم. إن عدم التزام التفكير الجانبي باتجاه محدد يجعله قادراً على الابتعاد عن المسألة كي يحلها. تخيل أن شخصاً يواجه سيارة بدأت بالكر نحوه، ماذا تتوقع منه أن يفعل؟ ربما كان السلوك الطبيعي هو الهروب نحو الأسفل والبحث عن طريق آخر، وربما كان العكس هو الأفضل، أي إنه يسوق بسرعة نحو السيارة النازلة، وبهذا تستطيع مكابح سيارته أن توقفها قبل أن تكتسب قوة التسارع. أول قيد يحاصر التفكير العمودي هو صحة كل مرحلة من مراحله، أما القيد الثاني فهو ضرورة تعريف الأشياء بدقة. يميل العقل المستسلم للمنطق إلى تقطيع كل الأجزاء وتجفيفها، إنه العقل الذي تدل عنده الكلمة على معنى واحد، ولا يحلو له التغيير، ولا يستطيع أن يترك الكلمات تتلون كي تتناسب مع تيار الأفكار. أما صاحب التفكير الجانبي قادر على أن يخطو فوق الكلمات بخفة أثناء مروره السريع، بينما يوازن المفكر العمودي نفسه بقوة متأكداً من رسوخ مداسه. ينهمك صاحب التفكير العمودي بتصنيف الأشياء كي يزيل الغموض، فيصبح همه الوحيد تحديد المعايير التي تفصل الأشياء عن بعضها البعض، وتغالي بعض تلك العقول فتربط الفكرة برمز معين ثم تربطها بأفكار أخرى عن طريق رموز أعمق. يساعد هذا التصنيف الرياضي على معالجة الأفكار، لكنه يقيدها بأفكار قد لا تتفق مع طبيعتها، وتشكل قسوة الرمز التزاماً يمنع تقلص الفكرة وتمددها، فيحرمها من تطورها بعد أن فقدت مرونتها، تماماً كما تمنع مياه البئر من حريتها فتأخذ شكل الوعاء الذي تسحب إليه. لقد بلغ الغرب تقدمه باعتماده على المنهج الرياضي، لكنه كان نتيجة فترات من المرونة الإبداعية والصلابة التطورية. من الأسباب التي تضع العقل أمام صعوبة كهذه هي رغبته في التعريفات الإحصائية. لهذا هو يطلق على الرمادي تعريفاً محدداً. أما التعريف الذي يعتبر الرمادي درجة لون بين الأسود والأبيض هو تعريف ديناميكي يترك المجال مفتوحاً للمرونة، في حين تشكل التعريف الحدية عائقاً صعباً أمام الأفكار الجديدة. انصب اهتمامي مرة على البحث في قدرة العقل على ممارسة التهيؤات البصرية رغم معرفته بتناقضها مع المنطق. أجريت التجربة على شخص خاضع للتنويم المغناطيسي، فهو الأنسب لهذه التجربة لأنه يستقبل التهيؤات بسهولة وهو في حالة الغشية، ويتم ربط تلك التهيؤات بإشارات معينة قبل استيقاظه، ثم ينفذ التهيؤ عندما يرى الإشارة بعد استيقاظه. وكان التهيؤ عبارة عن شخص يدخل الغرفة فيتحدث معه، وبعد نهاية التجربة أبدى الخاضع للتنويم امتعاضاً كبيراً عندما أخبره الحضور أنهم لم يروا أحداً. وفي تجربة أخرى كان التهيؤ عبارة عن دائرة مربعة مرسومة على الجدار. كانت النتيجة مذهلة لأنه أكد رؤيته للمربع الكامل مع الدائرة الكاملة في شكل واحد، وأضاف أن هذا غير منطقي لكنه متأكد من رؤيته، لدرجة أنه مسك قلماً وهم برسم نسخة عما رأى، وكلما بدأ بالرسم شطب ثم حاول ثانية رسم ما لا يمكن رسمه. لم يكن هدف التجربة التأمل المبهم الزائف، بل التأكد من قدرة العقل على حفظ التجارب غير المنطقية في ساحة الوعي. في المراحل الأولى تبدو الفكرة متناقضة وغير مقبولة منطقياً، ولا نقصد هنا إمكانية تطويرها إلى فكرة جديدة فعالة. في بادئ الأمر تظهر الفكرة الجديدة بمظهر ضبابي لدرجة أنه يصعب علينا عرضها عرضاً منطقياً. هناك رغبة طبيعية تجعلنا نحاول سحبها إلى ساحة الوعي وإعطائها شكلاً معيناً. نختار شكلاً خاصاً بها قد لا يتناسب مع نموها. هنا تتحدد حرية حركتها كالفراشة التي ثبتت على لوحة ملتقطها، فتموت الفكرة فور ظهورها لأن النظرة المنطقية لها تقحمها عنوة في أحد القوالب القديمة. ومن ناحية أخرى يؤدي التركيز عليها بالذات إلى عزلها عن محيطها ومصادرة نموها. ما نقصده بالتركيز هنا هو الانتباه الذي يمنع بوهجه عملية النمو شبه الواعي التي من شأنها تطوير الفكرة. بعيداً عن الانتباه المنطقي المبكر، يتمتع العقل بأشكال غامضة مثل الأفكار التصورية، وكأنها آلات أفكار سرمدية. صحيح أن العقل أحياناً يشعر أنه امتلك سر الكون، ثم يأتي الانتباه المنطقي ليحمي تلك التصورات فيعتبرها مضيعة للوقت. ربما كان بقاء هذه التصورات أفضل من إخضاع جميع الأفكار لمعايير المنطق في مرحلة مبكرة، وربما كان وجود أفكار بعضها صحيح وبعضها خاطئ يفسح المجال أمام ظهور أفكار جديدة. أما وجود أفكار جميعها صحيحة وموثوقة يحول دون أي جديد. إذن التعبير عن الفكرة هو أفضل طريق لتنظيمها، وتنظيمها يعني إخضاعها للترتيب المنطقي. والتعبير المبكر عن الفكرة يلزمها بنمط معين قد لا تتبعه في الحالة الطبيعية. ما يدفعنا إلى الإسراع باستخدام التفكير العمودي هو عدم ثقتنا بالتفكير الجانبي، ولو توفرت تلك الثقة لرأينا الفكرة الجديدة تنمو من تلقاء نفسها، وما علينا إلا رعايتها. لا تحتاج الفكرة الجديدة لقالب توضع فيه، بل لمراقبة أثناء نموها، وإذا ما تعثر هذا النمو ما علينا إلا إهمالها، لأنها إن لم تأخذ شكلاً بذاتها لا فائدة ترجى من إقحامها في قالب آخر. من الطبيعي أن يندفع العقل نحو الأفكار الجديدة، لكن الفكرة الجديدة تفقد خصبها عندما تتعرض للنقد القاسي، لذلك يجب أن تترك ضالة حتى تنضج نضجاً يجعلها قادرة على الصمود. يجب أن نقاوم الرغبة بالنقد، لأن نضج الفكرة الجديدة أبطأ بكثير من الرغبة في منطقتها. من أفضل الطرق لمعالجة الفكرة الجديدة هي إخضاعها للتجربة، تهرباً من تنبه المنطق لها من ناحية، وإكسابها تسهيلات تجريبية من ناحية أخرى. تأخذ الفكرة شكل مشروع تجريبي، فنقوم بتصميم التجربة ونحضر التجهيزات اللازمة، وإذ بالفكرة تتجمد في مرحلتها الوسطى. إن احتمال تطوير الفكرة أثناء تجريبها ضئيل جداً، لأن الكثير من العقول لا تغامر في تسليم الأمر للتجربة الجديدة، كما أن الفكرة لا تتابع النمو في كنف التجهيزات ذاتها، بل ستحتاج إلى تجهيزات جديدة تتماشى مع تطورها. لا أريد هنا أن أقول إن التجهيزات المعدة سابقاً غير مناسبة، بل أريد أن أحذر من خطر الإسراع في برمجة الفكرة. من غير المناسب وضع كل الفكرة الجديدة تحت التجربة، لكن من الواجب إجراء ذلك على قسم معين منها، ويقوم الحكم المنطقي بدور الصمام الذي يقع بين مفهوم الفكرة وبين تجربة فعاليتها، أي إن الفكرة لا يمكن أن تصل إلى حيز التجربة العملية دون اجتياز ذلك الصمام، ويعتبر اختبار الفكرة التقاءها مع عالمها الحقيقي حيث تمارس وجودها في العقل. وبعد اجتياز الفكرة لذلك الصمام في المرحلة الأولى، يقوم صاحب الفكرة بالحكم المنطقي عليها بدافع الحماس. وقد تخضع الكثير من الأفكار للتجربة بدون موافقة صاحبها على يد الذين يتحكمون بأدوات التجربة. ما يعيق نجاح هذه الطريقة هو اعتماد المنطق على الخبرة الماضية، فالحكم المنطقي لا يأخذ في حسابه إلا العوامل التي يعيها، ولا يتعاطى إلا بالحقائق المتوفرة لديه. إذن فالتجربة تجري في عالم عقلي غير مثالي وحسب خبرة غير كاملة. عندما اقترح أحدهم استخدام أداة السياكلوترون، الأداة التي تستخدم في استخراج الطاقة النووية، أكد جميع الخبراء عدم صلاحيتها، وأيدوا حكمهم السليم بالبراهين والأدلة السائدة حول ضعف الفعالية. لحسن الحظ، لم يكن لهم يد في إيقاف تنفيذ الفكرة. أثبتت الفكرة نجاحها بفعل المجال المغناطيسي الذي لم يكن مرئياً، والذي عوض عن ضعف الفعالية التي تنبأ به الخبراء قبل حصوله. ينطبق هذا المثال على الحكم المنطقي الذي أطلق على ماركوني حسب الحقائق المتعارف عليها وغير الكافية. إنه حكم منطقي خاطئ تماماً. اعتبر الدكتور روبرت جودارد فكرته عن دفع الصواريخ الشكل الوحيد الذي يحقق الطيران في الفضاء، تحفظ الكثيرون على فكرته، مبرهنين على رأيهم قائلين: لا يستطيع الصاروخ الاندفاع في الفضاء لعدم وجود ما يستند إليه. وتبين بعد ذلك خطأهم، لأن اندفاع الصاروخ للأمام هو رد فعل حتمي على قوة اندفاع الغاز. كذلك أثبتت جميع الحسابات أن الآلات الأثقل من الهواء لا يمكن أن تطير، وفي نفس العام الذي طار فيه الأخوة رايت لأول مرة أصدر الكونغرس الأمريكي بياناً يقضي بمنع إنفاق أي أموال على التجارب العسكرية الهادفة إلى طيران الآلات، ورفضت الدوائر المختصة منح أي رخصة لطيران الآلات أو طلبات آلات الحركة الدائمة. مع هذا كله أنفق معهد لانغلي في سميثسونيان أموالاً طائلة في إنشاء طيارة ارتطمت أثناء إقلاعها، ورغم فشلها أثبتت أنها قادرة على الطيران. ديكارت المفكر العظيم أثبت بالمنطق أن أثر الفراغ الذي يدعيه توريسيلي ليس له وجود على الإطلاق، لكن توريسيلي أجرى تجربة طريفة عجزت بها أربعة من الأحصنة عن فصل صحنين تم إفراغ الهواء بينهما. نخلص من هذا كله إلى أن المعيار الأساسي لصحة الفكرة هو الاختبار وليس الحكم المنطقي. ليس بالإمكان تنفيذ الأفكار الجديدة كلها، لكن من الممكن تعديل استخدامها إذا ما وضعنا في حسابنا قابلية الخطأ أو ربما عكس الاتجاه. إحدى طرق تقييم الفكرة هي الخطأ المتعمد، أي بدلاً من أن نسرع في رفض الفكرة لخروجها عن المنطق، نقبلها وننطلق بها في جميع الاتجاهات، نحو الأسفل لنرى ما يدعمها، ونحو الأعلى لنرى ما قد تؤدي إليه. يحتاج هذا المنهج إلى قدر كبير من الممارسة، وهو ليس بالبساطة التي تبدو عليها. يمكن تسمية هذا المنهج بالعناد الذي نهدف منه الشك بوجهة النظر التي بني عليها الرفض المنطقي أصلاً، وأثناء الدفاع عن فكرة نعرف أنها خاطئة تماماً نكتشف وجهة نظر أفضل. لا يكتفي السياق المنطقي برفض الفكرة الجديدة، بل يتعداه إلى تجاهلها تماماً لمجرد أنها لا تتفق معه. وكم نشعر بالأسف عندما نكتشف صحة فكرة رفضناها طويلاً. تحدث بالفور ستيوارت قبل سنوات عن طبقة مشحونة بالجو، لكن فكرته أهملت لكونها جديدة تماماً، ولم تظهر فائدتها إلا بعد إرسال ماركوني أول موجات لاسلكية عبر الأطلسي. عندها استطاع بريت وتيوف إثبات وجود تلك الطبقة عام 1952. بتواضع وفخر قدم غريغور ماندل تقريراً عن تجاربه على النباتات إلى جمعية براون بهدف دراسة الأمراض الطبيعية، لكن الجمعية لم تعر الأمر أي اهتمام. إن عبقرية هذا الراهب البسيط وحقيقة أن علماً وراثياً عظيماً يولد لم يعنيا شيئاً لمن سمعوا عنه، لأن المتحدث هو بستاني يعرض نظرياته حول الحيوانات الأليفة. ماذا ينبغي على صاحب التفكير الجانبي أن يفعله؟ يجب أن يتجول ويتساءل ويلاحظ الأشياء لأجل الملاحظة، لا يحاول تفسير ما يلحظ فوراً أو يحاول انتزاع الفكرة من ملاحظاته، بل يتركها تظهر من تلقاء نفسها، ثم ينظر لها كشكل مجرد، لا يتأثر بالسياق أو الأهمية. بهذه الطريقة يتعانق غنى الوعي المفتوح مع ما يعرض أمامه دون الحاجة إلى التفسير أو التصنيف أو البناء في كل لحظة. هنا تلعب الصدفة دورها في توليد الأفكار الجديدة، وهذا ما سنناقشه في الفصل السابع.